فأعطاه ما تعرض له. حمد الله سمع الله لمن حمده، يعني أجاب من دعاه وسأله. هذا المعنى. نعم. وذكرنا أن التسميع مختص بالإمام، سمع الله لمن حمده هذا خاص بالإمام لا يقوله المأمون. وربنا ولك الحمد مختص به المأمون، هكذا استدل به الإمام أحمد وتبعه يعني على ذلك طوائف من الفقهاء، وهو اختيار الإمام مالك رحمه الله. نعم. يستفاد من هذا الحديث أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا ربنا ولك الحمد. يستفاد منها أن المأمون إذا قال ربنا ولك الحمد هذا إخبار منه أن الحمد مختص بالله عز وجل ملكا واستحقاقا. وفي قوله إذا سجد فاسجدوا، إذا سجد فاسجدوا يؤخذ منه الطمأنينة في السجود، وكذا في قوله وإذا ركع فاركعوا، فإنه يقتضي تقديم ما يسمى ركوعا وسجودا، أفاده الإمام ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة، يعني وجوب الاطمئنان في الركوع والسجود، وأن ركوع المأمومين وسجودهم يكون عقب ركوع الإمام وسجوده، كما هو الشأن في جميع أفعال الصلاة أن المأموم يأتي بها عقب اتيان الإمام بها من غير تراخي. وفي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وقع التأكيد في الروايات بقوله أجمعون بالرفع، ومقتضاه أن يكون منصوبا لأن التأكيد يتبع المؤكد في رفعه ونصبه وجره وفي جميع إعرابه. وجاء في بعض الروايات أجمعين بالنصب على مقتضى القياس. هذا الحديث عند الإمام البخاري والشافعية منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى قاعدا وأبو بكر والناس قياما، في الحديث المتفق عليه، وكان ذلك في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت صلاة الظهر يوم السبت، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، كما روى ذلك الإمام البيهقي في كتابه المعرفة. مفهوم هذا؟ يعني هذا الحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا عند جلوسا يجمعون عند البخاري والشافعي منسوخ بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر والناس قياما في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام مالك رحمه الله فلا يرى الإمام إذا كان فرضه الجلوس أن يصلي بالناس إماما، إنما يصلي بهم شخص وهو قائم، أما المريض الذي فرضه الجلوس ولا يستطيع القيام في الصلاة هذا لا يهم الناس. واستدل بحديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا. والحديث لا حجة فيه لأنه مرسل ضعيف. ومن العلماء من قال إن إمامة الجالس في خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف لأن الأصل عدم الخصوصية، وأفعاله صلى الله عليه وسلم محمولة على القدوة. نعم. قولها يعني قول عائشة في الحديث الثاني وهو شاك من الشكاية وهي المرض، وقد ذكر أنه كان راكبا فرسا فسقط منها فشكى لأجل ذلك، حصل له شكاك في رجله عليه الصلاة والسلام، ولذلك صلى بهم جالسا والناس خلفه قياما. ثم ذكر حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله ساجدا ثم نقع سجودا بعده. عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما جميعا، شهد والده أحدا والمشاهد بعدها.